الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم بكل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. أما بعد، من كتاب صحيح مسلم للإمام الحافظ الحجة أبي الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء صحيحه وشراح الدارين، آمين. الباب 15 من الكتاب الثامن، كتاب الجمعة، باب التحية والإمام يخطب. إذا دخلت إلى المسجد والإمام يخطب يوم الجمعة، أنت مطلوب منك أن تصلي تحية المسجد وهي سنة، ومطلوب منك أن تستمع للخطبة وهي واجبة، فأيهما تقدم؟ فيها مزايا. ذهب الإمام الشافعي الحديث التي سوف نقرأها الآن أنه يصلي تحية المسجد متجوزاً، متجوزاً يعني كتب الفتحة بس، ما يقراش حتى صورة، يصلي ركعتين يعمل فيهم الأركان بس، متجوز سريع يعني، ثم يجلس ليستمع الخطبة. ده مذهب الشافعي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث: إذا دخلتم الجمعة والإمام يخطب فصلوا ركعتين، في حديث وارد كده، غير حديث سليك الغطفاني اللي هو دخل على النبي وهو بيخطب وجلس فقال لو قم فاركع ركعتين، ده غير الحديث ده، لأن حديث سليك الغطفاني بعض العلماء اللي قالوا يجلس ولا يصلي الركعتين قالوا أنه كان يعني إيه بذل هيئة أو عريان وفقير، فأراد النبي أن يلفت انتباه الصحابة له حتى يتصدقوا عليه. هذا التعليل ينقضه الحديث الثاني الذي فيه الأمر الصريح بأن يصلي ركعتين. لكن على أي حال، باقي المذاهب غير الشافعية وهو الجمهور قالوا يجلس مباشرة. لماذا؟ حتى لا ينشغل بسنة عن واجب، فالقاعدة ألا تنشغل بالسنة عن الواجب، فأنت مطلوب منك أن تستمع للخطبة وهي واجب، فلا تنشغل بسنة من أجل واجب، فقعدوا القاعدة. وبناء على هذه القاعدة وجدوا حديث سليك الغطفاني يخالف القاعدة، فأولوه على أنه حادثة حال خاصة بهذا الرجل، لأنه كان فقير والنبي أراد أن يبينه. ولم يصل إليهم حديث الثاني الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخلتم والإمام يخطب فاركعوا ركعتين، ده في حديث ثاني، لكن لم يصل لأهل الأئمة، لو وصل إليهم لرفع النزاع. وكان سيدنا عمر بن الخطاب وكثير من الصحابة كانوا يأمروا الناس أنه إذا دخلوا والإمام يخطب يجلسوا على طول، واضح؟ فهي مذهبان يعني، الجمهور يجلس، ومذهب الشافعية يصلي ركعتين خفيفتين. يبقى اللي هيخش يصلي ركعتين ويطول يبقى ده مذهبه الخاص، ما حدش قال كده، الإمام الشافعي ما قالش كده. الإمام الشافعي قال تصلي ركعتين خفيفتين، يعني إيه خفيفتين؟ يعني تكتفي بالفاتحة، أو تقرأ بعد الفاتحة مثلا إنا أعطيناك الكوثر، قل هو الله أحد. لما تخشش بقى تقرأ الركعتين وتقول أما أقرأ سورة الكهف، هو بس ركعتين ما ينفعش كده، لأ. الإمام الشافعي ما قالش كده، خدت بالك؟ باب التحية والإمام يخطب. بإسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير، للإمام مسلم في صحيح الحديث 55 بعد 2000، يقول: وحدثنا أبو الربيع الزهراني وقتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد وهو ابن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: بين النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة، إذ جاء رجل فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أصليت يا فلان؟ قال: لا. قال: قم فاركع. قم يبقى دليل أنه جلس، قم فاركع. واحنا عندنا في مذهب الشافعية أن الجلوس يضيع تحية المسجد، خلاص، لأن تحية المسجد تصليها قبل أن تجلس، فإن جلست ضاع وقتك. فاستدل الشافعية على أن الجاهل الجلوس لا يكون سببا في عدم ايه في عدم وقوع صلاة تحية المسجد. يعني لو جلس الجاهل بالحكم له أن يقوم إذا علم يصلي تحية المسجد. أما متى تسقط تحية المسجد؟ إذا كان عالما بالحكم وجلس يبقى سقط عنه تحية المسجد خلاص. يعني سقط عنه يعني لا يأخذ ثوابها خلاص. فاته ثوابها. أدي معنى. لكن ليس فيها إثم أصلا. لأن هي سنة. واضح؟ وعن أبي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ويعقوب الدورقي عن ابن علية عن أيوب عن عمرو عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال حماد ولم يذكر الركعتين. وعن أبي قال وحدثنا قتيبة بن سعيد وإسحاق بن إبراهيم قال قتيبة حدثنا وقال إسحاق أخبرنا سفيان عن عمرو أنه سمع جابر بن عبد الله يقول دخل رجل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة فقال أصليت؟ قال لا. قال قم فصلي الركعتين. وفي رواية قتيبة قال صلي ركعتين. وعن أبي قال وحدثني محمد بن رافع وعبد بن حميد قال ابن رافع حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول جاء رجل والنبي صلى الله عليه وآله وسلم على المنبر يوم الجمعة يخطب فقال له أركعت ركعتين؟ قال لا. فقال اركع. ودل على جواز خطاب الإمام أثناء خطبة الجمعة لأحد المسلمين وحثه بما ينفعه وأن هذا لا يقطع الخطبة. كل دي أحكام ممكن تستدل بيها من يعني افرض أنت أمامك الناس لا تلتزم بأدب معين وأنت تخطب الجمعة فلك أن تقطع الخطبة وتقول لهم أنصت تقاربوا سدوا الفرج لا تبتعد يعني توجه له نصيحة معينة واخد بالك كل ده لا يقطع الخطبة لأن الخطبة أساسا هي نصح للمسلمين فلك أن تفعل ذلك إما تخاطب الناس في المجتمع أو بعض أفراده كل ده جائز أثناء خطبة الجمعة. وعن أبي قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد وهو ابن جعفر قال حدثنا شعبة عن عمرو قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب فقال إذا جاء أحدكم يوم الجمعة وقد خرج الإمام فليصلي ركعتين. أو الحديث ده بقى يقطع القول بأن دي حادثة حل هذا الرجل وأن دي خصوصية له. ليه؟ لأن هذا أمر عام واضح وده يرجح مذهب الشافعي على الجمهور والله تعالى أعلى وأعلم. ويبدو أن هذا الحديث لم يصل لباقي أصحاب المذاهب لو وصل إليه هذا الحديث لقالوا به. وعن أبي قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حاء قال وحدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا ليث عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه قال جاء سليك الغطفان يوم الجمعة. يبقى دي ميزة الرواية دي أنها حددت وعينت الرجل عرفنا أنه هو سليك الغطفان. يبقى أحيانا تأتي رواية مبهمة ثم تأتي رواية أخرى تعين المبهم في الرواية الأولى فتعدد الروايات مهم. أنه قال جاء سليك الغطفاني يوم الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قاعد على المنبر فقعد سليك قبل أن يصلي فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أركعت ركعتين؟ قال لا. قال قم فاركعهما. وعن أبي قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعلي بن خشرم كلاهما عن عيسى بن يونس قال ابن خشرم أخبرنا عيسى عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال جاء سليك الغطفاني يوم الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب فجلس فقال له يا سليك قم فاركع ركعتين وتجوز فيهما. شفت مذهب الشافعي نص كلام النبي يصلي الركعتين ويتجاوز فيه نص كلام النبي ده مذهب الإمام الشافعي. وقلنا يتجاوز فيما يعني ايه؟ يعني يكتفي بقراءة الفاتحة أو سورة قصيرة كالسور القصيرة المعروفة في جزء عام اللي هي ثلاث آيات أربع آيات أو حتى لا يقرأ سورة ويكتفي بالفاتحة كل ده اسمه تجوز فيه. ولا يطيل التسبيحات يكتفي بثلاث تسبيحات وينتهي من الصلاة سريعا. ثم قال إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما. يبقى حكم عامه قال له يا سلاك قوم، وبعدين وجه الحكم العام للناس. واضح؟ فكل ده يرجح مذهب الامام الشافعي في هذه المساله على باقي المذاهب. ولكن القضيه ليست هي انك انت تتعصب لمذهب الامام الشافعي وتتخانق مع الملك اللي يدخل ويقعد. ليه؟ لان المساله كلها ده امر مستحب، يعني لو جلس لا ياثم. دي امور كلها مستحبه، امر بسيط يعني، لكن فاته ثوابها بس وخلاص. لك ان تنصحه ولكن لا تختلف معه ولا تلزمه بمذهبك. واخد بالك؟ فقط لك ان تنصحه فقط، لكن تعملها عداوه وتجعل الفروع اصول والاصول اسباب للخلاف بين الناس. فده هو ده المذهب الجاهل اللي هو فرق الناس. فلا يصح. أيما يقدم في أثناء الأذان دخل المسجد. بيسأل بيقول أيما نقدم؟ لو دخل أثناء الأذان يصلي ولا ينتظر حتى ينتهي الأذان؟ طبعا يصلي. لأن إذا كان لو دخل أثناء الخطبة، الخطبة واجب سماعها فيصلي، يبقى من باب أولى أنه لو دخل أثناء الأذان والأذان يسن ترديد ما فيه، فيبقى عندنا عنده سنتين، فيقدم تحية المسجد. خصوصا ان الفاظ الاذان موجوده في تحيه في الصلاه، يعني جوه الصلاه كانه هيقول الفاظ الاذان. واخد بالك؟ لان الصلاه مندرج فيها ايه؟ ترديد الاذان. وبالتالي يبقى من باب اولى اذا دخل وقت الاذان ان يصلي الركعتين ولا ينتظر حتى ينتهي الاذان، فيبدا الخطيب في الخطبه ثم هو يصلي وقت الخطيب. لماذا؟ لأن الأذان ترديد سنة والسماع الخطبة واجب، فلا يتأخر حتى يتلبس بسنة وواجب فيقدم السنة، فيبقى من باب أولى. يسموها إيه؟ من باب أولى. وإن كان مشهور برضه ناس كتير تدخل وقت الأذان تفضل واقفة ترد. كل دليل أن انتشر الجهل الفقهي، وهو كيفية ترتيب الأحكام وقدم إيه على إيه. الأحكام لها درجات، فلما يبقى الانسان فقيه بيبتدي يشوف انا دلوقتي متلبس بايه؟ بواجب وسنه، ايهما اقدم؟ المفروض نقدم الواجب. طب هل ورد حديث في هذه المساله بخصوصها انه شذ عن هذه القاعده؟ في سنه تحيه المسجد في الجمعه شذ عن هذه القاعده. القاعده انك انت تقدم الواجب على السنه. لكن ايه؟ هذا الحديث خرج عن هذه القاعده، وكل قاعده لها ما يخرج عنه. واخد بالك؟ وهكذا. يبقى من هذا الحديث استدل منه ان لو دخلت وقت الاذان يبقى من باب اولى اصلي. ليه؟ لان ترديد الاذان اقل طلبا في الشرع من سماع الخطبه. سماع الخطبه طلبه في الشرع واجب، وترديد الاذان في الشرع سنه. واخد بالك ازاي؟ يبقى بالتالي اقدم تحيه المسجد على ترديد ما يقوله المؤذن. واضح؟ باب حديث التعليم في الخطبة. وعن أبي قال: وحدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا سليمان بن المغيرة قال حدثنا حميد بن هلال قال قال أبو رفاعة: انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب، قال فقلت: يا رسول الله، رجل غريب جاء يسأل عن دينه لا يدري ما دينه. جاي والنبي بيخطب بيقول له كده، فالنبي قطع الخطبة ونزل يعلمه دينه ورجع يكمل خطبه. قال فأقبل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وترك خطبته حتى انتهى إلي، فأتي بكرسي حسبت قوائمه حديدا. في بعض روايات مسلم بكرسي خشب قوائمه حديدا، ولكن دي النسخة دي يبدو أنها فيها تصحيف، فاللي عنده نسخة فيها خشب يكتب فيها حسبت وهي الأصح. في حد عنده نسخة فيها خشب؟ في حد عنده نسخة فيها خشب؟ طيب كويس، يبقى الحمد لله. يبقى كل النسخ المطبوعة حاليا مع التصحيح، لأن هي نسخة خشب دي خد بالك إن زمان كانت بتتكتب بدون نقط، ما كانش فيه تنقيط، فكانت ممكن يكتب حسبته بتتكتب بنفس طريقة خشب، لأن لو شلت النقط والسنان ممكن إيه سنة تبقى مش باينة، فممكن تقراها خشب، ممكن تقرا حسبته صح لو شلت النقط. وبالتالي لكن ايه؟ السماع هنا يفيد بقى، السماع هنا يفيد، فيحدد بكرسي حسبت قوائمه حديدا. قال فقعد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعل يعلمني مما علمه الله ثم أتى خطبته فأتم آخرها. يبقى هنا دليل أنه لم يطل الفصل، يعني علمه سريعا ولم يطل الفصل. لو طال الفصل يستأنف الخطبة من أول وجديد. يبقى لو طال الفصل يستأنف الخطبة. طب ما طالش الفصل يبقى إيه؟ يبني على الخطبة، يبني عليها. يعني إيه؟ يعني يستمر فيما وقف فيه. واضح؟ باب ما يقرأ في صلاة الجمعة من قرآن، يعني بعد الفاتحة. وعن أبي قال حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب قال حدثنا سليمان وهو ابن بلال عن جعفر عن أبيه عن ابن أبي رافع قال استخلف مروان أبا هريرة رضي الله عنه على المدينة وخرج إلى مكة فصلى لنا أبو هريرة الجمعة فقرأ بعد سورة الجمعة في الركعة الآخرة إذا جاءك المنافقون. قال فأدركت أبا هريرة حين انصرف فقلت لو إنك قرأت بسورتين، كان علي بن أبي طالب يقرأ بهما بالكوفة. فقال أبو هريرة إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بهما يوم الجمعة. يبقى قرأ بعد سورة الجمعة في الركعة الآخرة إذا جاءك المنافقون. يبقى في الركعة الجمعة قرأ الجمعة في الركعة الأولى وسورة الجمعة يعني، وقرأ في الركعة الأخيرة المنافقون. وعن أبي قال وحدثنا قتيبة بن سعيد وهو أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حاتم بن إسماعيل حان قال وحدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز يعني الدراوردي كلاهما عن جعفر عن أبيه عن عبيد الله بن أبي رافع قال استخلف مروان أبا هريرة بمثله غير أن في رواية حاتم فقرأ بسورة الجمعة في السجدة الأولى وفي الآخرة إذا جاءك المنافقون. ورواية عبد العزيز مثل حديث سليمان بن بلال. وعن أبي قال حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق جميعا عن جرير قال يحيى أخبرنا جرير عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن أبيه عن حبيب بن سالم مولى النعمان بن بشير عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في العيدين وفي الجمعة بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية. قال وإذا اجتمع العيد والجمعة في يوم واحد يقرأ بهما أيضا في الصلاتين. يعني ممكن لو جاء العيد يوم جمعة يجي في صلاة العيد يقرأ سبح والغاشية ويجي في صلاة الجمعة يقرأ سبح والغاشية في نفس اليوم، كأنها يعني سنة مؤكدة. قال وعن أبي قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوانة عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر بهذا الإسناد. وعن أبي قال وحدثنا عمرو الناقد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن دمرة بن سعيد عن عبيد الله بن عبد الله قال كتب الضحاك بن قيس إلى النعمان بن بشير يسأله أي شيء قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة سوى سورة الجمعة، فقال كان يقرأ هل أتاك اللي الغاشية. باب ما يقرأ في يوم الجمعة مطلقا، ما مش في صلاة الجمعة، في يوم الجمعة من قرآن. يعني احنا عندنا في يوم الجمعة وردت ايه من خلال بقى كتب السنة كلها، ورد ان يوم الجمعة تقرأ سورة الكهف وتقرأ في فجر الجمعة ألف لام ميم تنزيل السجدة في الركعة الأولى وفي الركعة الثانية سورة الإنسان، هذا في فجر الجمعة. ووردت أيضا أحاديث أن النبي كان يستحب قراءة سورة آل عمران يوم الجمعة. وورد أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الجمعة بسورة الجمعة في الركعة الأولى وسورة المنافقون في الركعة الثانية. وورد أيضا أنه كان يقرأ بسبح في الركعة الأولى سبح اسم ربك الأعلى وفي الركعة الثانية بهل أتاك حديث الغاشية. وورد أيضا أنه كان كثيرا ما يخطب الجمعة بسورة قاف. يبقى هي دي الثورة اللي وردت عن النبي انه يحب يقراها يوم الجمعة. يبقى الكهف وآل عمران وألف لام ميم تنزيل السجدة وسورة الإنسان وسورة الأعلى وسورة الغاشية وسورة الجمعة وسورة المنافقون وسورة قاف. هي دي الثورة اللي ايه؟ بمجموع يعني الروايات، من خلال مجموع الروايات. باب ما يقرأ في يوم الجمعة.

رضي الله عنه أنه كان إذا صلى الجمعة انصرف فسجد سجدتين في بيته، ثم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك. يبقى ورد أربعة ورد ركعتين، ورد أربعة بعد الجمعة ورد ركعتين. وعن أبي قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه وصف تطوع رسول صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فكان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف فيصلي ركعتين في بيته. قال يحيى أظنني قرأت فيصلي أو البتة، البتة يعني أكيد أنا قريتها كده يعني بيؤكد، يعني هو الأول جاله شك والأول البتة لا أكيد في الشك، فهم؟ قال يحيى أظنني قرأت فيصلي أو البتة، لا قرأتها يصلي يأكد، لأنه هو إيه. وشوف دي دقة بقى العلماء في رواية الرواية كما يسمعوها من المشايخ، حتى يعني تردد الشيخ يثبته بالرواية، بالرغم أنه تردد ثم أكد يوم يثبته. دي دقة النقل اللي هي إيه أمة المسلمين امتازت بها عن سائر الأمم، دقة النقل. وعن أبي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وابن نمير قال زهير حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا عمرو عن الزهري عن سالم عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد الجمعة ركعتين. وعن أبي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا غندر عن ابن جريج قال أخبرني عمرو بن عطاء بن أبي الخوار أن نافع بن جبير أرسله إلى السائب ابن أخت نمر يسأله عن شيء رآه منه معاوية في الصلاة، فقال نعم صليت معه الجمعة في المقصورة، فلما سلم الإمام قمت في مقامي. معاوية بن أبي سفيان كان هجم عليه واحد من الخوارج ضربه، وهو كان بيصلي بالناس فاتخذ مقصورة عشان يصلي في مقصورة ومن خلالها الناس تأتم به كويس، عشان زي بقى في حراسة كده فهمت، ما يجيش حد تاني يعمل حاجة زي يتجرأ عليه، فبقى يصلي داخل المقصورة ويصلي معه ناس، ولكن باقي المسجد بيأتم بمن في المقصورة لأنهم شايفين برضو المقصورة، فهمت؟ فهل يجوز اتخاذ المقصورة أو لا يجوز؟ قالوا يجوز اتخاذ المقصورة إذا كانت مفتوحة على المسجد ولا يحول رؤية الإمام إيه عن المصلين، واضح؟ خصوصا لو كانت مفتوحة لكل الناس، ولكن الوقت في دواعي أمنية، ساعات دواعي أمنية تجعل إن اللي يصلي وراهم الحراس بس مش أي ناس، إذا كان في اضطراب أمني واخد بالك فيبقى يجوز، لكن ما فيش اضطراب أمني وأمان وصلى في المقصورة ومنع الناس أن يدخلوا فيها، هنا كرهت الصلاة في المقصورة لأنها كأنها منفصلة عن المسجد، واضح؟ ده تفاصيل الصلاة في المقصورة. مقصورة يعني مكان يقصروه، يعني ياخدوا كده مكان ويعملوا جدار حاجز ويبقى لا يدخله إلا الإمام ومجموعة معينة، وبقية الجامع يصلي بصلاة من داخل المقصورة، واضح؟ فكان أول من فعلها كان معاوية بن أبي سفيان علشان إيه لما هجم عليه خارجي، وإحنا عارفين سيدنا عمر بن الخطاب قتله في صلاة الفجر المجوسي قبل ولوء المجوسي، يعني تكررت حكاية الهجوم على الإمام وهو بيصلي، دي تكررت في إيه في تاريخ المسلمين. فمعاوية بن أبي سفيان اتخذ مقصور عشان كده لدواعي أمنية، لدواعي الأمن كويس. يسأله عن شيء رآه منه معاوية في الصلاة، فقال نعم صليت معه الجمعة في المقصورة، فلما سلم الإمام قمت في مقامي فصليت، فلما دخل أرسل إلي فقال لا تعد لما فعلت، إذا صليت الجمعة فلا تصلها بصلاة، فلا تصلها بصلاة حتى تكلم أو تخرج، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك ألا توصل صلاة حتى نتكلم أو نخرج. يعني لما تصلي الفريضة وفي سنة بعدية، السنة إنك أنت تعمل إيه؟ إنك تفصل بين الفريضة والسنة فاصل بكلام اللي هو زي ختام الصلاة، واخد بالك ازاي مثلا، او فاصل بايه بمكان انك انت تقوم وتصلي في مكان اخر، ودي تلاقي معظم المسلمين بيعملوها، لان شاف ابائهم بيعملوا كده وابائهم بيعملوا كده وما يعرفش انها سنه اصلا. يعني في ناس بتعملها تقليد كده، لكن هي مش تقليد الحقيقه، دي وراها علم. يعني وراها علم ايه؟ انك انت لا تصل الفريضه بالسنه حتى لا تشتبه الفريضه مع الناس. يعني يجي يسلم الامام السلام عليكم السلام، يروح واقف يصلي السنه اللي بعديه، يقوم يجي واحد تاني يظن ان الفريضه كده، ان اتنين مع الامام واتنين منفرد، يفتكر ان ده كله ده تبع الفريضه. فاراد النبي صلى الله عليه وسلم ان يميز بين الفريضه والسنه، فقال لابد انك انت تميز بينهما، اما بفصل زمني كختام الصلاه مثلا، او تتكلم مع زميلك تقول له ايه تقبل الله، تقول له مثلا اخبارك ايه، ازيك، عملت ايه، وبعدين تقوم تصلي، او انك انت تنتقل الى مكان اخر. واخد بقى؟ كل ده الحمد لله المسلمين بيعملوه بالسليقه، لانهم ايه؟ نقل عملي عن طريق الاباء والاجداد وهكذا الى منتهى. اذا صليت الجمعه فلا تصلها بصلاه حتى تكلم او تخرج، فان رسول الله، يبقى حتى تكلم يعني فاصل بالكلام، او تخرج يعني فاصل بالمكان، فان رسول الله صلى الله عليه وسلم امرنا بذلك، الا توصل صلاه حتى نتكلم او نخرج. وعن ابي قال وحدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا حجاج بن محمد قال ابن جريج اخبرني عمرو بن عطاء ان نافع بن جبير ارسله الى السائب بن يزيد بن اخت نمر وساق الحديث بمثله، غير انه قال فلما سلم قمت في مقامي ولم يذكر الامام. ونقف على كتاب صلاه العيدين غدا ان شاء الله، وفيه خمسه ابواب. اللهم علمنا ما ينفعنا، انفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم.